أن نجد في هذا المسجد من يهيئ أسباب الإفطار لهؤلاء الإخوة، وجود أماكن مخصصة ميسرة للإفطار على تمر ونحوه شيء جيد، مع ملاحظة الأمرين التاليين. أولا، ينبغي أن تكون الأماكن التي توجد فيها أسباب الإفطار ميسرة لكل داخل صائم، بحيث لا نحرجه للبحث عن المكان الذي يوجد فيه ما يفطر عليه، في إحراج، في إساءة لكرامته. يعني يستحسن وهو داخل في المسجد أن يجد أمامه سبيل هذا الإفطار، نعم، فيفطر. الأدب الثاني، الشيء الثاني، هو أن هذا الأمر ما ينبغي أن يكون سببا بشكل ما لتلويث المسجد. إذن فوجود أماكن معروفة ميسرة للوافدين والداخلين إلى المسجد عليها أسباب الإفطار، وبطريقة لا تترك أي سبب لتقذير المسجد، أماكن للنواة، نواة التمر، أماكن هكذا دون أي موجب لتلويث أماكن الصلاة، هذا شيء جيد جدا. وأعتقد أن هذا الأمر قد تهيأ، والإخوة القائمين على المسجد يسروا ذلك. نحن نلاحظ هذين الأمرين فقط، أن لا يحتاج الداخل إلى أن يبحث أين توجد التمور أسباب الإفطار، هذا غير مناسب. يعني ينبغي أن يجد هذا أمامه بطريقة ما، لكن في أماكن مخصصة ميسرة مبينة، وبشرط أيضا أن لا نسبب من ذلك تلويثا للمسجد، هذا شيء مهم جدا. نعم، نحن نعود إلى الحكمة التي لم نتممها فيما أظن في الأسبوع الماضي. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. شرحنا معنى هذا الكلام إجمالا. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان، يعني بالنعم، بالإغراءات، بالمنن التي يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده، من تلقى نعم الله عز وجل وهو معرض عن صاحب هذه المنن، وهو معرض عن الله عز وجل، لابد أن يقاد إلى الله، أي أن يساق إلى الله، ولكن عندئذ بسلاسل الامتحان. والمراد بسلاسل الامتحان الابتلاءات، مصائب، أمراض، هزات، فقر، نحو ذلك. ما الذي بقي من شرح هذه الحكمة؟ لعل الذي بقي هو التالي: هذا القانون الذي يذكره لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عام لا يشل، دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القانون خاص بمن أعرض عن الباري سبحانه وتعالى على الرغم من النعم التي تفد إليه، أعرض عنه بسبب تغلب شهواته عليه، بسبب تغلب غرائزه عليه، ولم يعرض عن الله بسبب كبر، بسبب عناد، بسبب عصبية، هذا الذي يذكره لنا ابن عطاء الله ينبغي أن نعلم أنه مقيد بهذا الذي أقوله لكم. يعني زيد من الناس عوده الله عز وجل على النعم، صحته موفورة كاملة، لا يشكو شيئا في جسده، رزقه موفور لا يشكو قلة، لا يشكو عدما وفاقة، أكرمه الله عز وجل بدار، أكرمه الله سبحانه وتعالى بزوجة بأسرة، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأمن بطمأنينة، هذه كلها نعم، هذه ملاطفات الإحسان. لكنك تنظر إليه فتجده معرضا عن الله، غير مقبل على الله عز وجل، لا يشكره على شيء من هذه النعم، يركب رأسه في اتباع شهواته، غرائزه، أهوائه، يتكاسل عن القيام بالوظائف التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لأن غرائزه تتغلب عليه، ولأن شهواته تجمح به. نعم كثيرة وأسباب التمتع بها موفورة، وغريزته تتغلب عليه، وشخصيته ضعيفة، إرادته ضعيفة، يمني نفسه بمغفرة الله، يمني نفسه بعفو الله، وهكذا يوسوس إليه الشيطان، هذا هو سبب إعراضه. هذا وأمثاله هم الذين ينطبق عليهم هذه القاعدة التي يقولها ابن عطاء الله السكندري. وعن أمثال هؤلاء يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلينا الله بالخير، هل نشكر؟ فإذا لم يشكر العبد ربه ابتلاه بالشر. نعم، لعل الشر يعيده يوقظه إلى آخره. نعم. أما من انحرف عن جادة الشرع وشرد عن صراط الله عز وجل، لا بسائق من ضعفه، لا بسائق من تغلب هواه وغرائزه عليه، لا، وإنما بسبب استكباره على الله سبحانه وتعالى، بسبب عناده، أي على الرغم من كثرة النعم التي يلاحقه الله عز وجل بها، على الرغم من كثرة الإحسان الذي يطوف به تذكره بالله، فيتباهى ويستكبر ويقول إنه حر، إنه لا يؤمن بهذه القيود، لا يؤمن بهذه الأمور، ويراها خرافة، يراها كذا من الكلام الذي تسمعون. يعني يرتكب المعصية ولا يشعر بأنه قد عصى، بل يرتكب المعصية وهو مرفوع الرأس وهو متباه بها. وهذا فريق موجود كثير في مجتمعاتنا. هل هؤلاء ينطبق عليهم هذا القانون؟ يعني هل هؤلاء أيضا الباري سبحانه وتعالى عندما يراهم لم يعودوا إليه بلطائف الإحسان، هل يسوقهم إليه بسلاسل الامتحان؟ لا، لا يشترط. هؤلاء هذه القاعدة غير واردة في حقهم. ولذلك الغالب في حق هؤلاء أن الله يزيدهم من النعم. الغالب في حق هؤلاء المستكبرين أن الله يمطرهم بمزيد من وافد الإحسان. وهؤلاء ينطبق عليهم قانون آخر، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: سنستزيجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمد لهم، إن كيدي متين. وهذا مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا يقولن قائل: أنا لا أجد يعني هذا القانون مطبقا دائما. هو مطبق دائما، لكن هذا القانون الذي استله وأخذه ابن عطاء الله من كتاب الله ومن كثير من كلام سيدنا رسول الله كما قلنا في الدرس الماضي، إنما يطبق على العباد الذين زلت قدمهم بارتكاب المعاصي بسائق من ضعفهم، بسائق من هياج غرائزهم، بسائق من ظروفهم ربما. نعم، هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا القانون. الباري عز وجل يذكرهم، فإن لم يتذكروا وركبوا رؤوسهم انقيادا لأهوائهم، انقيادا لشهواتهم، وهم مؤمنون بتقصيرهم، وهم مؤمنون بأنهم منحرفون، موقنون بأنهم عاصون، فهؤلاء رحمة بهم يقودهم الله إليه ويسوقهم إليه بسلاسل الامتحان. هذا التأديب من الله رحمة أم نقمة؟ رحمة. وإن ظهر هذا التأديب في بادئ الأمر أنه نقمة، لا، هو رحمة. والأمر كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. والأمر تماما كالوالد بالنسبة لأولاده، كثيرا ما يقسو الوالد على ولده، لكنها قسوة تأديب، ومن ثم فهي قسوة رحمة. وأما أولئك المستكبرون الذين ينطبق عليهم قول الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هؤلاء الذين ترون لهم نماذج في كل مكان وفي كل زمان، هؤلاء لا يشترط أن ينطبق عليهم هذا القانون بالضرورة. قد تجده يتقلب في النعم إلى موته، إلى موته. لا، إياك أن تظن أن الله عز وجل غافل عنه. لا، ألم تقرأ قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء سماهم الله ظالمين، وليس الذي يعصي الله سبحانه وتعالى عن ضعف، عن سائق تغلب شهواته عليه، لا يسميه بيان الله ظالما. نعم، هؤلاء يؤدبهم الله ويعيدهم أخيرا إلى حظيرة رضوانه. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا حتى تتكامل، يعني يتكامل فهمنا لهذا القانون. ولو أننا تأملنا في حال عباد الله عز وجل باستثناء الملاحدة، باستثناء المستهترين المستكبرين على الله سبحانه وتعالى، لرأيتهم جميعا إما أنهم يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى بسبب شدة حبهم له عندما يجدون إحسانه المستمر وتفضله الدائم ومننه المستمرة. وهذا هو الشأن، هذا هو المفروض. وإما أن تجد أنهم قد التفتوا إلى الله واصطلحوا معه بعد مصائب تأتيهم، بعد مصائب ربما من فقر، ربما من مرض، ربما من هزة تعتريهم في أسرهم، في أحوالهم، أوضاعهم. المهم أن ذلك يعيدهم إلى حظيرة التوبة والاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. ثم إن درجة الإعراض عن الله أو درجات الإعراض عن الله متفاوتة. ربما كان إعراض زيد من الناس إعراضا كليا، ربما كان نصف إعراض، وهكذا. الله عز وجل يعالج كلا على حسبه. أنا أعلم أن إنسانا كان في هذه البلدة في الخمسينات إلى أوائل الستينات، نعم، مر حياته بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة صحة عافية، كان له سيره الخاص به، والرجل كان مؤمنا مسلما ملتزما، لكنه لم يكن كما ينبغي. المرحلة الثانية من حياته مرحلة مصيبة انتابته، مرض تسرب إلى كيانه. هذا المرض الذي تسلل إليه جعله من أفضل عباد الله الصالح، وأعاده إلى الله سبحانه وتعالى، ونزهه من كل مظاهر الإعراض والانشغال عن الله سبحانه وتعالى في عهده السابق. هكذا كان. الذي شده وأعاده وسمى به إلى مستوى الربانيين ما هو؟ مرض. نعم، زاره أحد الصالحين في مرضه، وأثناء زيارته له دعا له بالشفاء، فقال له المريض، قال له: يا سيدي، أنا أشهدك الله أن الله إذا شفى، أن شفائي الذي تدعو لي به إن كان سيتسبب عنه رجوعي إلى ما قد كنت عنه وانفكاكي عن الحالة التي أتمتع بها الآن، فأنا لا أريد هذا الشفاء. لاحظوا ما قال. قال له: أنا أشهدك الله أن شفائي الذي تدعو الله عز وجل لي به إن كان سيتسبب عنه غياب هذه الحال عني، غياب هذه الحال التي أتمتع بها مع الله والتي ذاقتني لذة القرب من الله، فأنا لا أريد ذلك الشفاء. هذا المرض مع لذة هذه الحال أسعد لي من العافية. نعم، وتوفي الرجل فيما بعد. في الواقع أن هذا المرض بحسب الظاهر يعني مصيبة، لكنه في الواقع لم يكن مصيبة. إنسان أحبه الله عز وجل فأراد أن يزيده قربا منه، وأراد أن يرقى به إلى مستوى الربانيين من عباد الله سبحانه وتعالى. هنالك أناس النعم ليست هي التي تقودهم وليست هي التي تعيدهم، المصائب هي التي تعيدهم. نعم، فالباري سبحانه وتعالى عالجه بالدواء، الذي يصلحهم. لكن هنالك ناس إنما تصلحهم النعم، تصلحهم يعني يتعشقون الله عز وجل ويحبونه من خلال نعمه التي تفيد إليهم. فكل واحد يداويه الباري سبحانه وتعالى حسب حاله. هذا الكلام الذي يذكرنا به ابن عطاء الله يحملنا على أن نكون راضين عن الله في كل أوضاعنا وتقلباتنا، وأن لا نسيء الظن بالله عز وجل في حال من الأحوال. أي إذا رأيت أن نعمة كانت تفد إليك وكنت تتمتع بها غابت وحلت محلها مصيبة ما، ونسأل الله العفو، فلا تسيء الظن بالله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. ربما كان هذا علاجا، والعلاج في أكثر الأحيان لابد أن يكون في شيء من المرارة، ولكن اسأل الله عز وجل دائما العفو والعافية، وقل اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها، بل أشعر نفسك الخطر عندما تتقلب بالنعم، فهذا هو الأولى بك. يعني عندما تجد أنك دائما معافى في بدنك، دائما رزقك موفور، دائما أعمالك ناجحة، لا تجد غصة في حياتك أبدا، كن خائفا من هذا الأمر، وافترض أن هذا ربما كان استدراجا، افترض ذلك، فذلك أحوط لك. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن بعد معرفة هذا القانون في كتاب الله سبحانه وتعالى. أعتقد أننا بهذا نكون قد أنهينا شرح هذه الحكمة. ثم يقول لنا ابن عطاء الله بعد ذلك في الحكمة التي تليها: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. من لم يشكر النعم فقد تعرض، يعني عرض نفسه لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها، قيد هذه النعم بعقالها. أظن هذا الكلام واضح، وهذا أيضا قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى في عباده. نستثني الذين يستدرجهم الله، نستثني الذين قال الله عز وجل عنهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، أولئك لهم شأن آخر. من لم يشكر الله أو يشكر النعم فقد تعرض لزوالها. ما معنى الشكر أيها الإخوة؟ لو سألنا الناس اليوم، رجل الشارع، ما معنى الشكر، لربما قفز إلى ذهنه الجواب التالي: الشكر هو أن يقول الإنسان نشكر الله، نحمد الله. هذا ما يخطر في بال كثير من الناس، وهذا الفهم خطأ، وليس هذا هو معنى الشكر. ربنا عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا. ثم يقول: وقليل من عبادي الشكور. لو كان الشكر يعني أن يحرك الإنسان لسانه بكلمة نشكر الله، لا، إذن لا أصبح الناس كلهم شاكرين، ولما صح بيان الله عز وجل إذ يقول: وقليل من عبادي الشكور. إذن هذا الكلام من الله عز وجل دليل واضح بل قاطع على أن الشكر ليس هو ترديد هذه الكلمة التقليدية: نحمد الله، نشكر الله. الملحد في بعض الأحيان، بل ربما في كثير من الأحيان، يسبق إلى لسانه هذا الكلام. يراه صاحبه في الطريق يسأله كيف حالك، يقول نشكر الله الحمد لله، كلمة تعود لسانه عليها عند مثل هذا السؤال يجيب وهو لا يعلم ما معنى هذا الجواب الذي يقوله. إذا ليس هذا هو معنى الشكر. إذا ما الشكر؟ الشكر كما قال العلماء هو أن يصرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه لما قد خلق من أجله. الشكر هو أن يوظف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه، يوظفها للمهمة التي خلق من أجلها. هذا هو الشكر. العينان نعمة، إن وظفتهما للمهمة التي خلقك الله لأدائها فأنت قد شكرت نعمة العين. كذلكم الأذن، كذلكم اللسان، كذلكم العافية، كذلكم المال، كذلكم الدار، كذلكم الزوجة والأولاد، كذلكم العقل والفكر، هذه كلها نعم مطلوب منك أن تشكر الله عز وجل عليها. كيف تشكره عليها؟ ماذا تصنع؟ توظف هذه النعم وتجمدها للوظيفة التي أقامك الله سبحانه وتعالى عليه. وهؤلاء الناس قلة الذين يجمدون النعم التي أغدقها الله عليه. فلو أن إنسانا أنعم الله عز وجل عليه بالمال الكثير استعمل المال فيما يغضب الله، هذا كفران وليس شكرا. ولو قال بلسانه أشكر الله، ولو قال بلسانه الحمد لله، أعطاه الله سبحانه وتعالى النعمة والعافية والقدرة على النشاط والحركة، جند عافيته ونشاطه للمساعي التي تبغض الله، للأنشطة التي لا ترضي الله. ولا داعي إلى أن أضرب لكم الأمثلة، هذا العمل منه كفران للنعمة وليس شكرا. سخر عينيه للنظر إلى ما قد حرم الله. أعطاك الله سبحانه وتعالى العينين وكلفك بأن تتعرف على دينه وأن تنصت إلى خطابه. طيب انظر بعينيك إلى كتاب الله وتبين خطابه لك، واسمع نجواه لك، استعمل عينيك في هذا، ثم استعمل عينيك في بيان كتاب الله من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادرس شريعة الله وتعرف عليها بعينيك، لكنه بدلا عن ذلك أخذ يستعمل عينيه في قراءة ما قد حرم الله، في قراءة ما تلهو به نفسه، في قراءة ما يملأ قلبه بغبش سواد المعاصي والآثام والشكوك والريب. هذا كفران. كذلكم الدار، كذلكم الزوجة، كذلكم العقل والفكر. هنالك شكر وكفران، وكل واحد يقابل الثاني نقيض الآخر. الشكر هو توظيفك لهذه النعم وتجنيدها للمهمة التي خلقك الله من أجلها، والكفران هو أن توظف هذه النعم لما يبغض الله سبحانه وتعالى. وبيان الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، ليس المراد بالكفر هنا يعني أن يلحد، لا، كفر كفران الشكر، كفران النعمة يعني، أي ولئن لم تشكروا هذه النعمة ولم توظفوها وتجندوها للمهمة التي خلقتم من أجلها ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا الآن معنى الشكر. فالأمة التي تشكر النعمة من خلال شكرها للمنعم في الواقع أنها تحصن النعم التي أغدقها الله عليها، والمجتمع كذلك والفرد كذلك. قانون، والفرد أو المجتمع أو الأمة، الذي الفرد الذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى يسكر بنعم الله ويتطوح فيها ويستعملها فيما يبغض الله عز وجل، فقد عرض نفسه للابتعاد عن هذه النعمة، عرض نعمه هذه للزوال. أي أن من عادة رب العالمين أن يزيل هذه النعمة من يد أصحابها، إلا المستكبرين على الله، هؤلاء ربما يزيدهم. نحن نعلم اليوم مثلا الآن أوروبا تسيح وتمرح بالنعم الكثيرة وتتقلب في فجاج من منن الله وفضله، وهي لا تشكر الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل الواقع يعاملها حسب قانون آخر. القانون الآخر ما هو؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قانون هذا كذلك، هذا القانون مذكور في مكان آخر عندما يقول الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قانون، لكن ينطبق على من؟ على تلك الأمة التي تتكبر وتطغى وتبغي ولا تلتفت إلى بيان الله عز وجل. أصلا ليس بينها وبين الله عقد إيمان، لا يوجد. لا تلتبسن عليكم سنن الله عز وجل في عباده أيها الإخوة، لكل فئة قانون. لكن الأفراد المؤمنين بالله الذين عقدوا عقد بيعة مع الله وآمنوا أنهم عباد الله سبحانه وتعالى، نعم، والتزموا بشرعته، ثم إنهم سكروا بنعمه وأعرضوا عن المنعم، هؤلاء يعرضون نعمهم بسبب هذا الكفران للزوال. وهذا أيضا من تأديب الله عز وجل لهم، لأن هذه الحالة هي التي تعيده إلى الله. إذا زالت النعمة سيعود إلى الله يقول يا رب يا رب دخيلك، والله أنا تائب، أنا الآن إذا أعدتني إلى العافية لن أسيء، لن أستعمل العافية فيما قد حرم، أنا آسف، أنا نادم، أنا تائب إلى آخره. نعم، لكن لو جرد الله أولئك الآخرين من النعم لم يرعوا، لأن المسألة ليست مسألة يعني شهوات قد هيمنت عليهم، المسألة مسألة أنهم قطعوا ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى من صلات. هذا هو تفسير واقع هذه. ومع ذلك يفتح الله لهم آفاق النعم إلى حين. هنالك سقف زمني، لكن متى الله أعلم بذلك. انظروا إلى قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. طيب ما هي المدة يا رب التي تمهلهم فيها إلى أن يأتي أمرك؟ أخفى هذا الميقات عنا، لا نعلم. عندما قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. حتى كلمة حتى هذه ينطوي فيها ميقات زمن، كم هي المدة التي سيستغرقونها إلى أن يأتي ميقات هذا الأخذ الذي تقوله يا رب؟ هذا شيء غيبي أخفاه الله عز وجل عنا، وينبغي أن نعلم أن هذا الميقات آت لا ريب فيه. نعم، هنالك كثيرا ما من يسأل عندما نقول هذا الكلام، أنه أمريكا الآن تطغى وتبغي وتسرع وتمرح وتريد أن تتحكم بالعالم كله وتضعه تحت إبطها، ومع ذلك هي النعم تفد وترد ولا يحاسبها الله. أقول على هؤلاء أن يدرسوا سنن الله في عباده، إذا يعرفون الجواب تزول المشكلة. أمريكا الآن تعيش مرحلة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، تمر في هذه المرحلة. هذه المرحلة ستنتهي أم لا؟ ستنتهي المرحلة الآتية. لا تقل إيه كم بقي الانتهاء هذه المرحلة ودخول مرحلة ثانية، علم ذلك عند الله عز وجل. لكن افرض أنها عاشت 50 عاما، افرض أنها عاشت تتمة القرن الثالث، إيه أمريكا ولدت منذ 200 سنوات. نعم، افرض أنها لم تستطع أن تحتفل بمرور 3 قرون على ولادتها وقضي عليها، كم يكون عمر أمريكا، عمر الحضارة، عمر الطفل؟ 300 سنة بالنسبة لحضارة، بالنسبة لتاريخ أمة، ما هو؟ هو عبارة عن بارقة. فلا تقس أعمار التاريخ، أعمار الأمم بأعمار الأفراد. الفرد يعيش 100 سنة ونص، عاش مدة طويلة، لكن الأمة إذا عاشت 200 سنة وراحت، ومن الذي قال إن أمريكا ستفرح بالاحتفال بمرور القرن؟ أبدا لن تحتفل، ستكون مدفونة. هذه حقيقة، وعلماء الاجتماع هناك يقولون هذا قبل أن نقوله. لابد أن يأتي ميقات قول ربنا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. انظروا إلى الجيل الصاعد الآن في المدارس الابتدائية، 40% من المدارس الابتدائية يخضع التلاميذ فيها لجرعات مركزة من المخدرات بإشراف أطباء. 40% من مدارسها لا يستطيعون أن يركزوا في دراساتهم وهم في المرحلة الابتدائية إلا بجرعات ممددة من المخدر بإشراف أطباء. هؤلاء غدا سينتقلون إلى المرحلة الإعدادية، فالثانوية، فالجامعة. كيف سيكون حالهم بعد ذلك؟ وكيف سيرثون هذا الميراث؟ الجيل الآتي غير مهيأ أبدا لاستلام هذا الزمام الذي يقوده هؤلاء الناس الآن. قانون الله لا يتبدل ولا يتغير، كل أمة تطغى وتبغي تمر كما يقول بيان الله بمرحلة، مرحلة الانفتاح الذي يدفع إلى السكر، ثم مرحلة الأخذ والإهلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نعم، طيب، هذا كلام، وهذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجتمع. قلت لكم بالأمس، إنسان كان يأتي إلى الجامعة متباهيا يضع البيض على طرف فمه مستكبرا على الله، مستكبرا مستهزئا بالشرع، وكلما مر بمظهر من مظاهر الشريعة وأساتذتها استهزأ وأخذ يقول كذا. انظروا هذا اللون من الانحراف، ليس انحراف إنسان عاصي معترف بعصيانه، انحراف عاصي مستكبر بعصيانه. كيف حاله الآن؟ لا هو ميت ولا هو حي، ولكن الموت أرحم به بكثير، بل حالة النزع التي يمر بها الإنسان فيها ألطاف أكثر. مشلول، لا يستطيع حراكا، ليس من حوله من يخدمه منذ سنوات طويلة، هذه هي حالة للفكر متوثب ومتفهم، للقدرات موجودة، كل مقومات كبرياء أين هي؟ ذهبت أدراج الرياح. وهذا الكلام يذكرنا بقول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أو إذا أخذ الأفراد وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. فلا تنخدعوا أيها الإخوة، أي أمة من أمم البغي، أي دولة من دول البغي، إذا ركبت رأسها ولم ترعوي للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة سيمد لها الله عز وجل مدا إلى حين الله أعلم به، ثم إن الله عز وجل يجعلها عبرة للمتجرمين. انظروا إلى التاريخ القصي، نعم، انظروا إلى الحضارات التي سادت ثم باتت، كيف سادت وكيف كان أهلها، ما أكثر الذين طغوا، ما أكثر الذين استهزأوا برسلهم، وقد قص الله عز وجل لنا أخبار كثير منهم. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باذي الرأي، هكذا كانوا يقولون لسيدنا نوح، وما نرى لكم علينا من فضل. نعم، ثم إن الله عز وجل ماذا صنع؟ مد لهم ثم إن الله أخذهم. كذلك الذين بنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نعم، حضارة بادخة مظاهرها الحضارية للبنيان إلى الآن لم تشهد هندسة القرن العشرين مثلها إطلاقا. طيب، مد الله عز وجل لهم مدا مدا مدا، ثم إن الله عز وجل أبادهم بعد أن سادوا. قانون الله لا يتغير. إذا من أعرض عن شكر المنعم عرض نعمه لزوالها، كما يقول ابن عطاء الله. ثم يقول